عظم الله لك الأجر يا رسول الله. هؤلاء كلهم جاءوا يعزون، هؤلاء كلهم جاءوا يعزونك يا رسول الله. هؤلاء بصرخاتهم بدعواتهم جاءوا يعزون فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء معك هنا بروحها، فاستمع إلى هذه الصرخات وإلى هذه الأثناء التي تناديها: مأجور يا فاطمة مأجور. يا راكبا إن جئت طار غيبة مقبلا وعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شو نقول لها؟ ترى هي تستمع، شو نقول لها؟ أفاق الملاو بلد الحسين نمجد وقد مات عطشانا نشات فؤادي. يا زهراء قضى راضيا ماذا أقلل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطم لو يوما تقومين عنده تسوي إذن يا نطا. مو بس انت ترطم، في بعد ترطم، انت اذا ترطمت راسيك ترى هي ترطم ايضا. ها وهذه الابيات يوم سمعها الامام الرضا وهو امام معصوم غصم على راسه ونادى واجدا إذن لنطامت الخد فما عنده وأجريت دام مع العين بين وجنات. لو انحاق يحسن يمه يمك انا كان بفاضي لضمه والله لضمك واسترحك يا ابني يا ابني وشمه قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الرسول الكريم. في زيارة يوم الأربعين نقرأ فقرتين من فقرات الزيارة ونتأمل فيهما. الفقرة الأولى ما ورد عن الصادق عليه السلام حينما قال في وصف جده الحسين عليه السلام: قد أكرمته بالشهادة وحظوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة. نجي إلى الجملة الأولى: أكرمته بالشهادة. الشهادة عند علماء العرفان لها ثلاث مراتب: شهادة تنزيلية، وشهادة حقيقية، وشهادة حقيقية حقة. الشهادة التنزيلية يعني أن الإنسان يعطى ثواب الشهداء، من مات في طريق الحج مات شهيدا، يعني يعطى ثواب الشهداء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. يعني يعطى ثواب الشهداء. والشهادة الحقيقية هي إعطاء الإنسان الذي يقتل في سبيل الله مقام الشهود على الأمة الإسلامية. يعني الإنسان عندما يقتل في سبيل الله فهو ما بذل نفسه في سبيل الله إلا لأجل أنه مصلح للأمة، يعني انطلق للقتل بدافع الرقابة على مسيرة الأمة والرقابة على خط الأمة الإسلامية. فإذا مات وقبضت روحه يعطيه الله مقام الشهود، بمعنى أن روحه تبقى مرفرفة على الأرض تنظر إلى الأمة كيف عملها، كيف مسيرتها، كيف نتائجها، كيف عواقبها. الشهيد قبل أن يقتل كان شهيدا على الأمة، ولذلك هو يقاتل في سبيل الله، وبعد أن يقتل يبقى على ما كان عليه قبل موته. كان قبل موته يراقب مسيرة الأمة ويحاول أن يصلحها بدمه بجراحه، بعد أن يقتل يبقى على هذا المقام. يعطيه الله مقام الشهود، يعني تبقى روحه مرفرفة تراقب مسيرة الأمة الإسلامية، ولذلك سمي شهيد وشاهد، لأنه يراقب مسيرة الأمة حيا وميتا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما حاز شرف الشهادة الحقيقية هو ما تغير وضعه، كان رقيبا على الأمة في حياته، بعد موته هو مراقب أيضا لأوضاع الأمة بروحه التي ترفرف. لذلك القرآن يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، الأموات الآخرون تنفصل أرواحهم وتذهب إلى عالم آخر، أما الشهداء فأرواحهم ترفرف وتراقب أوضاع الأمة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الدرجة الثالثة: الشهادة الحقيقية الحقة. الشهادة الحقة هي أن يعطى الإنسان شهادة شمولية، شلون شهادة شمولية؟ يعني ليست روحه تشهد فقط، جميع ما يتعلق به يكون شاهدا. كيف؟ تعال للحسين بن علي. الحسين بن علي قبضت روحه بعد أن قتل، روحه بقيت ترفرف على الأمة الإسلامية وتراقب مسيرتها، لكن الشهادة ما أعطيت لروح الحسين فقط، بل كل ما يرتبط بالحسين أعطي شهادة. تربته تشهد، رأسه يشهد، قبره يشهد، ذريته تشهد. الحسين أعطي شهادة شمولية، كل ما يرتبط بالحسين فهو شاهد. رأسه بقي 40 يوما يراقب المسيرة كلها ويشهد على كل ما رأى ويشهد على كل ما حصل، فرأسه أعطي مقام الشهادة، وتربته أعطيت مقام الشهادة. لماذا يقال يستحب السجود على تربة الحسين؟ تربة الحسين تشهد على كل من سجد عليها، تربة الحسين تشهد على كل من توسل بها، كل من تبرك بها، تربة الحسين عليه السلام. أيضا قبره شهيد على هذه الملايين التي تزحف عليه منذ يوم مقتله وإلى يومنا هذا. كم مليون وفد على قبره منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم؟ قبره يشهد هؤلاء الملايين الزاحفة ويكون شهيدا على عملها يوم القيامة. ذريته، الله جعل الإمامة في ذريته، 9 أئمة من أولاده بقوا شهداء على الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دمه يشهد، إذن الحسين رأسه يشهد، روحه تشهد، قبره يشهد، ذريته تشهد. إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، مولى الحق، مولى له أمر، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه 9 أئمة حق، لا 8 ولا 10، كلها شهود، ووراء هذه الشهود كلها دمه يشهد يوم القيامة. هو الوحيد من بين الشهداء، هو الوحيد من بين الشهداء الذي يشهد دمه يوم القيامة على ما رأى من مسيرة الأمة. أشهد أن دمك سكن في الخلد، أنت تقرأ في زيارة الحسين، أشهد أن دمك سكن في الخلد. لماذا سكن في الخلد؟ ليعطى مقام الشهادة. وأنت تقرأ في مصيبة الحسين، فرفع دمه إلى السماء فما رجعت منه قطرة. إذن رأسه شاهد، تربته شاهدة، قبره شاهد، ذريته شهود، دمه يوم القيامة يشهد. إذن الحسين أعطي درجة من الشهادة لم تعطى لأحد، لا لنبي ولا لرسول ولا لوصي، أعطي درجة من الشهادة، شهادة شمولية نسميها بالشهادة الحقيقية الحقة. كل ما يرتبط بالحسين فهو شاهد، لذلك كان الحسين سيد الشهداء، لأنه أعطي مرتبة لم تعط لغيره. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة، ما هي السعادة؟ ربما يتصور الإنسان أن السعادة يعني أنه في الآخرة سيد شباب أهل الجنة هي هذه السعادة. ليست هذه السعادة فقط، السعادة السعادة الحقيقية هي في الدنيا، أن يعيش الإنسان في الدنيا مطمئنا. من عاش مطمئنا فقد حصل على السعادة. كل إنسان إذا تفتش عنه تشوفه في الدنيا ما يعيش مطمئن، يعيش قلق، إما قلق من المرض، إما قلق من الرزق، إما قلق من الظلم، إما قلق من كوارث طبيعية. أي إنسان عند ذرة من القلق، عند نصيب من القلق. إن الإنسان خلق هلوعا. أما أولياء الله فهم يعيشون في الدنيا سعادة حقيقية. ما هي السعادة الحقيقية؟ سعادة اطمئنان. هذا الولي لا يشكو قلقا، لا يشكو خوفا، لا يشكو اضطرابا، مطمئن. ومن عاش مطمئنا فهو الذي ذاق طعم السعادة. الإنسان قد يحصل على مليارات الأموال لكن القلق ينغص عليه أن يستمتع بهذه المليارات من الأموال. الاطمئنان هو السعادة. أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اطمئنان كامل. وهذا ما تفسره الآية المباركة، يا أيتها النفس المطمئنة. ما عندها أي قلق أي خوف. هل هي السعادة الحقيقية؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحسين حصل على مرتبة الاطمئنان، السعادة الحقيقية. الحسين سار في مراكب السلوك إلى الله، التوكل والرضا والتسليم. هذه مراتب عند علماء العرفان بالسلوك إلى الله، توكل رضا تسليم. الحسين وصل إلى أعلى هذه المراتب. عندما سقط من على فرسه قال اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. أنا وصلت إلى المراتب الثلاث. مركبة التوكل هي الثقة بالله أن الله لا يفعل بنا إلا ما هو صالح لنا، هذه المركبة الأولى. مركبة الرضا أن يعتبر الإنسان النقم نعم. أكو إنسان يعتبر النقم نعم؟ أولياء الله هكذا. أولياء الله يرون البلايا المختلفة، سواء كان البلاء في الأولاد أو في الأموال، يرونها نعم أنعم الله بها عليهم ليزلف درجاتهم في الجنان، ولا يرونها نقم فيرضون بها. هذه مرتبة ثانية. ومرتبة التسليم هي الفناء في الله، بحيث لا يرى إلا وجود الله، لا يرى لنفسه وجود، ولا يرى لنفسه إنية، ولا يرى لنفسه نفسية، لا يرى إلا وجودا حقيقيا واحدا ألا وهو وجود الله عز وجل. من حاز المراتب الثلاث كان سعيدا مطمئنا في حياته. وحظوته بالسعادة وأكرمته بطيب الولادة. طيب الولادة شنو؟ ربما يقول الإنسان قال مو خاص بالحسين، كثير من الناس ولدوا ولادة طاهرة، يعني ولدوا ولادة شرعية، مو بس الحسين ولد بطيب الولادة. شنو معنى واجتبيته بطيب الولادة؟ أو كثير من الناس ولدوا ولادة طيبة، ولدوا ولادة طاهرة، ولدوا ولادة شرعية. شنو المقصود بطيب الولادة؟ طيب الولادة. أول شخصين ولد في بيت الإسلام هما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. أول شخصين الحسين أحرز وحصل على طيب الولادة، يعني أنه ولد في بيت الطهارة، ولد في بيت الطيب، ولادته تقطر طيبا وتفيض طيبا لأنها ولادة في بيت الطيب وفي بيت الطهارة، الطهارة الحقيقية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولد من أبوين معصومين، أول شخصين يولدان من أبوين معصومين هم حسن والحسين، فهما اللذان أحرزا طيب الولادة، يعني ولادة كلها طيب، من أب من أم من طريقة من أجداد من أمهات، ولادة كلها طيب، ليس فيها شيء من غير الطيب أبدا. حسن وحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نجي إلى الفقرة الثانية في قوله عليه السلام كما ورد عنه: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها على اختلاف نسخ الزيارة. زين، هذه الفقرة بها جملتان، الجملة الأولى الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، عبر عن الأمهات بالمطهرة وعبر عن الآباء بالشامخة، ليش؟ ما هو الفرق؟ أما من جهة الأمهات فأمهاته منذ أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها وحتى حواء، أمهاته كلهن طاهرات من الشرك، يعني ليست واحدة من أمهاته لم تكن موحدة، جميع أمهاته من فاطمة إلى حواء أمهات موحدات، ليس من أمهاته امرأة غير موحدة، فهن طاهرات من الشرك، وهذا معنى لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، لأن نجس الجاهلية هو الشرك، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها أبدا، جميع أمهاتك طاهرات من نجس الجاهلية ألا وهو الشرك، موحدات. وأما من جهة الآباء فالمسألة أعظم، مو بس آباء النبي طاهرون من الشرك، مو بس آباء النبي وآباء الحسين منزهون عن الشرك وموحدون، بل الشجرة المتصلة من النبي إلى إبراهيم الخليل شجرة كلها أولياء، كلها أوصياء، أنبياء وأوصياء وأولياء ومعصومون، شجرة واحدة. القرآن الكريم يقول: إن الله اصطفى آدم ونوح، بعدين وآل إبراهيم، مو بس إبراهيم نفسه، آله أيضا اصطفاهم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذه الذرية كلها مصطفى. طيب آل عمران غير آل إبراهيم؟ لا، هم نفسهم شجرة واحدة، لأن الآية تقول ذرية بعضها من بعض، شجرة واحدة، شجرة واحدة متصلة من إبراهيم الخليل إلى النبي محمد. فيها الأنبياء والأوصياء والأولياء والمعصومون، إذن هي شجرة شامخة، أصلاب شامخة، شجرة شامخة. ولذلك بعض المفسرين يقول: أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا عنوان أهل البيت يشمل الشجرة كلها، من إبراهيم الخليل بما فيها من أنبياء وأوصياء وأولياء وحتى القائم المهدي عجل الله تعالى. تجي إلى الجملة الثانية، أشهد أنك كنت نور. نور يعني شنو؟ شنو معنى كنت نورا في الأصلاب الشامخة؟ شنو معنى النور؟ هناك فرق بين الوجود الإنساني والوجود النوري النوراني، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هناك وجود نوراني غير الوجود الإنساني. قال أشرح لك هذا. الوجود الإنساني، الإنسان يتنقل بين عوالم، عالم الذر ثم عالم الأجنة ثم عالم الطفولة ثم عالم الإدراك، أربعة عوالم يمر بها الإنسان. كلما انتقل إلى عالم نسي العالم الذي قبله. الإنسان في عالم الذر تعيش حياة معينة، ينتقل يصير جنين ينسى ما كان في عالم الذر، يطلع من عالم الأجنة يصير طفل ينسى ما كان له في بطن أمه، يخرج من الطفولة إلى عالم الإدراك يعني يدرك عمره 5 سنوات 7 سنوات على خلاف الناس، ينسى ما كان له أيام الطفولة. الإنسان روحه تتنقل من عالم إلى عالم آخر، وكلما دخلت عالم نسيت ما قبله من العالم الأول. لماذا؟ لأنها روح محدودة، والمحدود تفرض عليه الحدود أن ينسى ما قبل ذلك. متى يتذكر الإنسان؟ إذا قبضت روحه. شوف هذا الإنسان بمجرد يموت يرجع الشريط، شوف كله من يوم كان في عالم الدار إلى أن قبضت روحه كل المعلومات يتذكرها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صرت تدرك كل حياتك، العوالم الأربعة اللي مريت بها الآن تدركها، اللي كنت ناسيها الآن تدركها. اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الآن تتذكروا شلون جئتم فرادا، شلون ولدتم، شلون كنتم في عالم الذر، كما خلقناكم أول مرة. إذن الوجود الإنساني وجود ينسى، لكن الوجود النوراني وجود لا ينسى. الإيمان في عالم الذر، ثم الإيمان جنين، ثم الإمام طفل، ثم الإمام مدرك. الإمام في كل مرحلة من مراحل وجوده يتذكر جميع العوالم التي مر بها في وجوده وتنقل ما بينها. لأن وجوده وجود نوراني، وجود تسبيحي، يعني كان هذا الوجود وجودا مقترنا بالتسبيح. هو يسبح وهو روح في عالم الدر، وهو جنين، وهو طفل، وهو مدرك. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وجود تسبيحي يحتفظ بذاكرته لجميع العوالم التي مر بها. هذا الوجود النوراني، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. ولأن هذا الوجود التسبيحي النوراني وجود مقترن بالجسد، يعني كان روح ثم صار جسد، صار جسد في بطن أمه ثم صار طفل، هذا الجسد الشريف يختلف عن الأجساد، لأن هذا الجسد الشريف اقترن بالتسبيح والتهليل منذ أن كان نطفة وحتى صار جسدا يافعا، لذلك أصبح هذا الجسد الشريف مقدسا. المقدس هو كل ما يقترن بذكر الله، كل وعاء لذكر الله فهو مقدس. اخلعنا عليك إنك بالوادي مقدس. تراب مشى عليه موسى بن عمران، هذا التراب صار مقدس. لماذا؟ لأن الله أفرغ فيه ذكره عز وجل. مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم كان محل لذكر الله، مثل ما مقام إبراهيم صخرة وصار مقدس، وتراب سيناء رمل وصار مقدس. جسم الحسين عليه السلام لأنه كان وعاء لذكر الله عز وجل منذ أن كان نطفة وحتى صار يافع، فجسمه مقدس. ولذلك أنت تقرأ في الزيارة: السلام على أرواحكم وأجسادكم. الجسد أيضا يسير عليه لأنه جسد مقدس. السلام على أرواحكم وأجسادكم، أجسادهم أيضا مقدسة لأنها اقترنت بالتسبيح. وقداسة أجسادهم امتدت إلى ترابهم التي احتضنت أجسادهم. هذه التربة التي احتضنت أجسادهم أصبحت تربة مقدسة لقداسة أجسادهم. ولهذا ترى النبي المصطفى يأخذ تربة الحسين ويشمها. أكو واحد يشم تراب، تراب ما يشم، لكن النبي يشمها. ليش؟ يريد أن ينبه الأمة الإسلامية أنها تربة مقدسة، حتى أن أفضل إنسان على الأرض يشمها يحترمها. كان يشمها تربة مقدسة اكتسبت القداسة من قداسة جسم الحسين عليه السلام. جعل الله يستغرب إذا قال الشاعر: إذا شئت النجاة فزر حسينين، بعد غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما. شنو على هالجسم؟ عليه غبار. الغبار متصل بالتربة، والتربة متصلة بمن؟ بجسد الحسين. عليه غبار زوار الحسين. وإذا أنت تشوف هالملايين من الزوار، فشنو؟ ليش يتحملوا هالأذى وحر الشمس وينفقوا أموالهم وعرضوا أنفسهم للقتل والتدمير والتفخيخ؟ لماذا؟ ليش؟ كي يكتسبوا شعاعا من شعاع الحسين. هنيئا لمن يكتسب ذرة من شعاع الحسين، حتى يحصل على ذرة ومضة من شعاع الحسين. يتسابقون أطفالهم، نساءهم، عجزتهم، كهولهم، حتى يحصلوا على ذرة ذرة ذرة من شعاع الحسين. وإذا أنت تشوف شاشة التلفزيون، هذه قناة الفرات وقناة الأنوار، تلاقي الناس تسوي لقاء وياهم. ها سوي لقاء ويا طفل. بابا أنت ليش جاي؟ طفل عمره 8 سنين. بابا أنت من وين جاي؟ قال أنا جاي من البصرة. من البصرة طفل عمرك 8 سنين، تمشي من البصرة، تمشي 200 كيلو أكثر على رجليك، تجي إلى كربلاء. ليش بابا؟ قال أريد أزور الحسين. أفضل يقطع المسافة. أمي ربتني على حب الحسين. وجاي المسافة كلها أدفعها أريد أزور الحسين. يا كربلاء انت الفخر بهن الاراضين، انت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين. كعنالك الزوار من كل البلادين، لا ولد يا زوار قالوا الغاضرين، لا ولد يا زوار قالوا ارض الطفول. انزور الذي أضحى هذا من فايز نول، انزور الذي أضحى بلا راس ويكفوف مرمي أخيل الأعرجية فوق بالطوف. هالطفل هذا اللي أثر عليك موقفه خلي نخاطبه، طابع أيها الطفل يا زائر ضريف حسين عني بلغ رسالة، أنا البعيد خذ رسالك من قلبها، خذ رسالك من كبدي، خذها أيها الطفل عني بلغ رسالة وصل للطريق. مبروك طويلة العلم خلاني أهل توصل هالرسالة. شو رسالة؟ صدرك يؤمن بك صدرك مسائل مو مسائل مهمة، عندنا مهمة أكبر من هذه، جايين نقفل الرأس. أنا وياكم أشارك في نقفل الرأس، تنزل الرأس أنا وياكم يلا، وين الرأس الشريف وين؟ قال الرأس، الرأس في صدر أم الله. صايم. بعد انت ايها الراس ماذا جرى عليك وإلى الرأس قول أما أنا فضربت لأم الحجاب بالحجر ورضى علي يزيد بالله ورضى علي يزيد أمامه وصار يقرأ ثناياي وأمراتي لكن اللي أعظم من هذا كله مو الرأس استقر من الجسد أكو تراب أحمر مضمخ بدم الحسين أخذته زينب جعلته في قطعة قماش هذا التراب هدية ما قال انت خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة أخذت التراب في قطعة من القماش تراب أحمر مضمخ بدم الحسين وجاءت إلى المدينة ويوم وصلت المدينة وين ودت التراب وين؟ من أخي هذا التراب منه أخذته إلى قبر المظلوم فاطمة وخلت التراب في قبرها بعد شنو من المصائب ايها الجسد قال اعظم مصيبة مرت علي اهتزاز الراس تبقى مصيبة عظيمة شلون الراس ينحرف شلون تنفر الابدان شلون الاوردة تتقطع هذا يعين الجسد صاحب العصر والزمان يروي لنا هذه المصيبة العظيمة السلام عليك يا جدة يا أبا عبد الله فتقطع على الأرض سريعا تطعك الخيول بحوافرها وتعلوك الطرات ببواسرها وقد رشح الموت جمالا واختلفت بين الانبساط والانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا بين مخيمك واهلك ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا ان ظليمه ظليمه من أمة قتلت ابن بنت نبيها يا الله فلما رأينا النساء جرادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور من خدور الى طناب وإلى